الحمد لله كما يحب ربنا يحمد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، فيطيب اللقاء بكم في المجلس السابع من مدرسة روض بالبع. ومعنا هذا الباب في هذا الباب بإذن الله عز وجل شرط الوضوء والنية وكلام عن صفته، ثم ندخل في المسح الخفين بإذن الله عز وجل. ذكرنا الفقهاء رحمه الله كمثل كتاب روض مربع يتكلم في باب فروض الوضوء وصفته عن فروض الوضوء وشرط النية فيه، ثم يتحدث عن صفة الوضوء كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرنا أن مبنى هذه المسائل على أصل، وهو الآية إذا قلتم إلى الصلاة، وكذلك الحديث حديث دلاب زيد وحديث حمران مولى عثمان في نقل عبد الله بن زيد وكذلك عثمان لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما في الصحيحين. وهناك ما يكمل باب صفة الوضوء وأحكامه من أحاديث السنن وغيرها، وتلحظون هذا الحديث أمامكم الآن أنه أكثر يدي من التور فغسل يديه ثم أدخل يده في التور إلى آخر هذا الحديث. فجعل العلماء هذا الحديث أصلا في هذا الباب. مر معنا صفة الوضوء والكلام عنه، لكن مر معنا أظن فروض الوضوء في درس سابق. فيما أذكر وصلنا إلى كلام عن النية، فقال مؤلف شروط الوضوء فذكر النية، وذكر المؤلف رحمه الله الكلام عن هذه النية. النية معلوم أنها القصد، وذكر أن محلها القلب، والفقهاء يتكلمون عن أكثر من مسألة متعلقة بالنية، منها ما حكم الجهر بها، ما حكم التلفظ بها، لو سبق لسانه بغير قصده. فالمؤلف قال محلها القلب، لأن النية عمل قلبي فمحله القلب، ولا تصح الأعمال إلا بها. العلماء يتكلمون أن النية لها مقصد، مقصد يتعلق بتمييز المعمول له وتمييز العمل. تمييز المعمول له، ولذكر المؤلف يخلصها لله عز وجل، فأن يكون وضوءه وصلاته وطلبه للعلم ودعوته إلى الله لأجل وجه الله عز وجل، لا يريد رياء ولا سمعة. وهذا يتكلم عن أكثر أرباب السلوك وأرباب أعمال القلوب والعقائد. أما تمييز المعمول للعمل فهذا يتكلم عن الفقهاء رحمه الله، ويقصدون بتمييز العمل تمييز العمل هل هو عادة أو عبادة. الصوم هل هو لسان يصوم؟ لأن الإنسان قد يصوم بحيث يمتنع عن أكل وشرب، لكن قد يكون صومه عبادة وقد يكون عادة باب الحمية. كذلك وضوءه، قد ترى شخص يغسل يديه ويغسل وجهه تظنه يتوضأ، فإذا به لا يتوضأ، إنما هو فقط يتنظف ويغسل أعضاءه. فليميز هذا عن هذا هو إكسير العمل الذي هو النية. والمقصود الثاني في تمييز العمل تمييز رتب العمل، هل هو فريضة؟ هل هو نافلة؟ ونوع العمل، هل هو ظهر أو عصر، هل هو استخارة أو سنة وضوء نحو ذلك. بالنسبة لأمر النية، بعض الناس تشكل عليه مسألة النية، وتجد أنه قد يعيش أحيانا مشكلة ووسوسة في موضوع النية، وأكثر مشاكل موسوسين في موضوع النية. في ذلك نقول كما قال ابن تيمية رحمه الله، وذكر هذا بوتك الشافعي، أن النية تتبع العلم، فمن علم شيئا فقد رواه. فالنية لا تحتاج إلى، بعض الناس كذا يعيش عزلة شعورية كذا، شو تسوي؟ أنوي. لا، النية ما تحتاج، مجرد أنك يقول البوت كشاف متى علم أنه جاء ليتوضأ أو أراد فعل الوضوء مقارنا له أو سابقا عليه قريبا منه فقد جوز النية. مجرد فقط علم، استيقظ الإنسان للسحور وأكل، خلاص هذه النية السحور. أم جاء للمسجد، أو امرأة فرشت سجادتها ولبستها، هذا خاص هذه النية. إذن فالنية أمرها سهل، لا يحتاج إلى تكلف، ولو طلب من الناس أن يعملوا شيء بلا نية لكان من العمل بما لا يطاق، كما قال ابن تيمية رحمه الله. إذا لا يضر سبق اللسان، لو أخطأ اللسان فقال كلمة خالف ما في قلبه فالعبرة بما في قلبه. ذكر مؤلف تعريف الشرط، وهذا بابه كتب أصول الفقه، من يلزم من عدمه العدم. العلامة قد جاء شرطها أي علاماتها، شرط الساعة علاماتها. يعني الآن لو عدم الوضوء الذي هو شرط أو الطهارة، لو عدمت الصلاة، الصلاة باطلة لا تصح شرعا، ولا يلزم من وجوده. قد يوجد الطهارة والوضوء لكن ما تتوضأ، تقرأ القرآن بس مجرد ودك تنام على الوضوء. إذا لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، ولا عدم لذاته. الدليل ذكر مؤلف إطارة الأحداث كلها حديث عمر في الصحيحين اللي جعله العلماء أصلا لهذا الباب، إنما الأعمال بالنيات. قال فلا يصح إذن وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبا، أي وضوء مستحبا غسلا مستحبا إلا بها. لنا عبادة ولا عبادة لا تصح إلا بنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. من المسائل التي يذكرها الفقهاء ماذا ينوي من أراد الوضوء؟ قالوا ينوي أحد أمرين، إما رفع الحدث، لأن الإنسان محدث فينوي رفع حدثه، أو يقصد الطهارة لما لا يباح له، يعني كان يقصد شيء سابق أو يقصد شيء لاحق. إما ينوي رفع الحدث السابق، أو ينوي استباحة ما لا يستباح إلا بالوضوء أو الطهارة. فإذا ينوي الصلاة، بما أنه سينوي الصلاة، إذا الصلاة ما تصح إلا بطهارة، إذا لو نويت هذا النية صحت سواء في الغسل أو في الوضوء. قال لأن ذلك من لازم، يعني كأن الآن نية لازم أو لازم النية، أنك إذا رويت استباحة الصلاة فأنت تنوي بهذا الوضوء الطهارة. لكن نبه المؤلف أنه عندنا النية قد تكون غير مجزئة، مثل وهذه مسألة طبعا محل الخلاف بين علمائنا، وهي إذا نوى طهارة وضوء مطلق، يعني طبعا مسألة متصورة، يعني قد تكون هو نوى طهارة أو وضوء وأطلق، لم يحدد الطهارة الشرعية ولم ير نفع الحدث ولا ينوي استباحة الصلاة بها، فيقول مؤلف هذه الإطلاق مشكلة. ليش؟ لأن إطلاق طهارة وضوء قد يراد به ماذا؟ يراد به الوضوء اللغوي، يعني مجرد التنظف مثل الطهارة. طيب ما الذي سيحدد أمر هذه النية؟ قال هو تحديد هذه النية، الطهارة للصلاة أو طهارة لرفع الحدث، الوضوء كذلك. وذاك أشار في شرح كبير وفي الإنصاف أنه ترى الصحيح في المذهبي ما ذكر المؤلف لا يصح، لكن لعل الوجه الثاني أقرب وأرجح أنه يصح. قالوا كما قال ابن قدامة رحمه الله، لأن الوضوء والطهارة عند لأن الوضوء والطهارة عند الإطلاق يصح عن المشروع. الأصل الإنسان إذا نوى وهو مسلم يتعبد الله عز وجل، أن هذه تصرف على مراداتها الشرعية أو حقائقها الشرعية، فعلى هذا كنا ناوي لطهارة الشرعية، وهذا اختيار موفق الدين ابن قدامة رحمه الله. طيب وش وجه نظر علماء الحنابلة؟ قالوا أنه كما قلت أنه قد تشكل، أنه قد يريد الطهارة العامة، وقالوا أشبه بقصد الأكل أو قصد التبرد نحو ذلك. قالوا أو نوى غسل أعضائه ليزيل عنها النجاسة، يعني إنسان عنده نجاسة هنا فغسل لأجل يزيل الدم الموجود في ذراعه، هذا لم ينوي الطهارة الشرعية، أو يعلم غيره ويسمى باب الاقتداء. طبعا قد تشكل هذه، أليس الإنسان أحيانا قد يتوضأ أو قد يصلي بنية تعليم مسلم جديد مثلا أو نية ولده؟ نقول إذا كان نية التعليم تبعية فيصح، يعني أنا نويته أن أتوضأ لأجل رفع الحدث أو لأجل استباحة ما لا يستباح إلا بها، ولو كان نية تبعية التعليم لا إشكال. لكن المؤلف قصده إذا كانت النية الأصلية هي تعليم الغير فهنا لا تصح. لكن ما نويت الطهارة الشرعية، أنت نويت إن كانوا ما يسمى عمل دعوي هو علمي وهو تعليمي، أنك تعلم الناس صفة الوضوء وصفة الصلاة، فمن باب التمثيل بس أو للتبرد، فلا يجزئ كذلك، لهذه نية عادية دنيوية وليست نية شرعية. طيب إذا نوى صلاة معينة هل تتحدد وتكون بعينها؟ طيب أراد المؤلف كان يرد على المالكية الذي قالوا إذا نوى مثل نافلة لا يصلي بها فريضة، لا يقول المؤلف يرتفع مطلقا فلو يصلي ما شاء، والتخصيص هنا لا ينفعه حتى لو تجديد، حتى لو نوى تجديدا. قال المؤلف ماذا ينوي صاحب الحديث الدائم؟ احيانا في بعض الناس كمثال يكون عنده مشكله صحيه، عنده اكرمكم الله وعفى الله المسلمين من ذلك، سلس بول، سلس ريح، استحاضه ينزل معها دم، فايش الحل الفقهي في التعامل مع هذا الموضوع؟ طيب هو بيتوضا وبيصلي، طيب ماذا ينوي بوضوئه؟ لانه يتوضا لكل صلاه. قال المؤلف ينوي استباحه الصلاه، ما ينوي رفع الحدث لانه حدث دائم، فينوي استباحه الصلاه ويرتفع حدثه بذلك. طيب محل خلاف، هل يرتفع حدثه ولا ما يرتفع؟ لكن الصحيح من المذهب كما قال المؤلف ارتفع حدثه، وكان المرداوي في الإنصاف قال النفس تميل إلى النطاسة المستحاضة ونحن لا ترفع الحدث، وظهر ما جاء في المغني. المقصود أن تنفعه هذه الطهارة لاستباحة الصلاة. طيب هل يحتاج التعيين النية للفرض؟ ما يحتاج، لأن طهارته على قولهم ترفع الحدث، بخلاف التيمم. سيأتينا في التيمم إن شاء الله أن التيمم لابد يحدد النية، فإذا نوى فرضا لم يصلي به نافلة، بحد نوى صلاة معينة لا يصلي بها صلاة أخرى. قال فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس، أي الأقيس في المذهب كما قاله المفلح في المبدع رحمه الدين، لا يرتفع لأنه لا ينفعه رفع الحدث، لأنه إنما ينفعه الوضوء لاستباحة الصلاة. ذكر المؤلف لما قلنا محل النية هي القلب، طيب لو نطق بها هل يستحب؟ هذه مسألة محل خلاف قوي بين فقهائنا رحمه الله، فالحنابلة كأنهم وسط في قول لما يستحب النطق بها، وهذا اللي مال إليه علماء الحنابلة أنه يستحب النطق بالنية سرا، لكن لا يستحب النطق بها لفظا. الشافعية مثلا قالوا يستحب النطق بها لفظا، لكن يقول المؤلف لا يستحب سرا، يعني كانه يجريها على لسانه سرا لا يسمعه من حوله، يعني كان يقول، يعني كان يتمتم في قلبه طيب ينطق بها. وهذه مثلا اقول محل اشكال، يعني وذاك اللي نص عليه متاخر الحنابلة كالبوتي في الكشاف، اخذ هذا من طب مدرسه ابن تيميه وابن القيم وغير ذلك، لا ان هذا ما دام انه لم ياتي في الشرع ولا في فعل النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه فلا يستحب. طيب يا مشايخنا الحنابله لما قلتم يستحب لماذا؟ قالوا ليوافق اللسان والقلب، حتى يتوافق اللسان والقلب، من باب يعني كانه من باب التاكيد على امر النيه، لا سيما انها شرط العباده. لكن لا شك ان القول الاقرب في هذه المساله ان التلفظ غير مشروع، بل ممكن نقول بدعه، يعني بدعه عمليه. اذا قال ابن تيميه رحمه الله لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، وفي الهدي ابن القيم كما نقل هذا كلها البهوت في الكشاف، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في اول وضوء نويت ارتفاع الحدث ولا استباحه الصلاه، لا هو ولا اصحابه، ولم يروى عنه في ذلك حديث واحد لا صحيح ولا ضعيف. ولذلك يقول حتى ابن تيميه ان منصوص احمد خلاف ما ذكره المؤلف هنا، الا في الاحرام حيث يقول لبيك عمره لبيك حجا. من الشروط التي هي شروط عامه في وضوء الغسل الاسلام، لا يصح من كافر العقل، تمييز وطهوريه ماء وذكر في اول باب واباحته كذلك، وازاله ما يمنع وصوله، فلو كان المراه لا وضع مثل طلاء اظفار فلا بد ان تزيله، كذلك الرجل عند صبغ، عند صمغ وانقطاع موجب، المقصود القطع الموجب ان الانسان اذا كان يستنجي او لا يزال يتبول رحمكم الله فلا يصح ان يبدا بالوضوء الا اذا انقطع الموجب. قال المؤلف ولي وضوء فراغ استنجاء واستجمار ودخول وقت على ما حدث دائم لفرضه، يعني هذا لا يشترط في الغسل، تلك شروط وضوء الغسل، هنا شروط خاصه بالوضوء. فراغ استنجاء واستجمار، فكان المؤلف يقول كما مر معنا في اخر باب الاستنجاء تذكروا قال ولا يصح قبله وضوء التيمم، هذه المساله. فلو الانسان لما توضا قال كاني احتاج اني انظف فرجي فرش على نفسي وأخذ منديل، نقول ما يصح وضوءك، ما يصح، لابد اول شيء تنهي الاستنجاء والاستجمار ثم تتوضا. طيب بس الخلافيه لكن هذا مذهب علمائنا. الثاني دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، لابد يدخل الوقت اذا كان حدثه دائم، لان قالوا صاحب حدث دائم كما جاء في المستحاضه هي وفي الحل معها لانه ينزل معها الدم يكثر وكذلك سلاسل البول، فالحل الفقهي كما جاء في المستحاضه توضا الى كل صلاه ثم صلي ولا يضرك ما نزل منك، جاء وقت صلاه الظهر تتوضا، كان ينفعك هذا الى وقت العصر، جاء وقت العصر خاص عندما حدثك دائم يلزمك تتوضا العصر خاص ما يضرك لو نزل منك شيء، اذا هذا شرط خاص بالوضوء. اما الغسل فلا يحتاج. كيف؟ لو انسان هو يغتسل استنجى واستجمر لا يضر، بدا براسه مثلا وبادي من فوق مثلا، او كذلك لو اغتسل صلاه الجمعه من حدثه دائم ثم ذهب صلاه الجمعه قبل الوقت نقول لا يلزمه ان يعيد غسله. قال المؤلف ان مثال اذا نوى ما تسله الطهاره كقراءه قران ذكر اذان نوم غضب يستحب لها الاذان يرتفع حدثه مطلقا، فما يحتاج يقول مثلا اذا جيت انا اصلي الفريضه احتاج انوي نيه خاصه، لا لا، وهذا يمكن في التيمم صح، لكن هنا لان النيه لان الوضوء رفع حدث وليس استباحه فقط صلاه فيرتفع حدثه بذلك. حتى لو تجديد مسنون ناسي الحدث، يعني صوره المساله إنسان لما جاء صلاة العصر قال صح الأحاديث تدل على استحباب الوضوء في الصلاة ممتاز وراح توضأ، لما جاء يصلي العصر وصلى خلص بالطريقة أنا نويت تجديد وضوء وأصلا أنا كنت محدث أصلا، نقول يرتفع حدثه بذلك لأنك نويت طهارة شرعية، فالنية لما نويت تجديد هذا الوضوء يعتبر وضوءا شرعيا فيصح. من المسألة التي سيذكر المؤلف الآن هو ما يسمى تداخل النيات أو تداخل الأحكام، وهذا تصير كثير كثير من الناس يسألون عنها، وهي مسألة اجتماع نيتين في عمل واحد، تقول مثلا أنا بغتسل للجنابة والجمعة فليصح ولا ما يصح، أنا بجمع الوضوء والغسل، هذه المسألة ستأتي لكن خل نأتي المسائل. قال المؤلف الأفضل كما نص عليه المؤلف أن يجمع بينهم فيغتسل الواجب حتى يرتفع حدثه الأكبر ثم المسنون كالجمعة، فلو استيقظ صلى يوم الجمعة وكان على جنابه فظهر كلام الحنابلة أنه يستحب له وضوءين، يتوضأ ليرتفع حدثه الأكبر عفوا يغتسل ليرتفع حدثه الأكبر ثم يغتسل للجمعة فيكون له، وكأنه استصحب فضل العمل من هذا، يعني جاء الحديث بفضله فيخص كل يعني عبادة بغسل خاص، وكل ممكن لا يتداخل النيات وهذا أكثر لأجره ولعمله الصالح. طيب لو اقتصر غسل واحد فنقول يختلف لك ثلاث أحوال، إما أن تنوي مسنونا تقول أنا أنوي ماذا؟ أنوي غسل الجمعة ثم تذكر صحة على جنابة نقول أجزأ عن الواجب. طيب إذا هو واجبا هذا باب أولى، يعني هو استيقظ صباحا الصباح ناسي أي يوم اليوم، كانت بعض الناس ينسى الأيام وصلهم في الإجازات فاغتسل الجنابة ثم صح تذكر اليوم الجمعة فنقول أجزأ المسنون. طيب إذا هو الواجب المسنون قد أصيد عصفورين بحجر واحد فنقول هذا كذلك يحصل له الغسل، وهذه كلها أشار المؤلف رحمه الله كما ترى. ومن بحث المسائل هذه كلها تداخل النيات دكتور خالد الخشلان في كتاب اسمه تداخل الأحكام، هي رسالة علمية. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمع، كما قال أبو السعدي في منظومته. ذكر المؤلف الأفضل أن يتصل الواجب كما قلنا ثم المسنون. أشار الكشاف إلى مسألة لطيفة، يقول طيب لو أراد الإنسان معرفة الحدث نية التنظف، النية الدنيوية أو نية التعليم، يقول يصح لا يؤثر في النية، لكن كأنه يقول ينقص الثواب. قال لأن يعني الأفضل في مثل هذا أن تتمحض النية للعبادة والتعبد لله عز وجل. مثال لو نوى الإنسان بالصلاة راحة باله، أو نوى مثلا الرياضة، رياضة البدن، فنقول ينقص أجره، لأن الإنسان إنما شرعت هذه العبادات لمقصدها الشرعي والتعبد لله عز وجل ورضا الله عز وجل، فلا تشرك فيها من هذه النوايا. وهذه المسألة قد تطول يعني، ويتكلم عن الفقهاء، وأطال فيها برجب في شرحه الحديث الأول من حديث 40 نووي. هذه مسألة واضحة، إذا هل تتداخل الأحداث اللي اجتمعت؟ قال نعم. فإذا كان الإنسان عنده موجبين للوضوء أو موجبين للغسل، فنوى بطهارة أحدها ارتفع سائره أي باقية، لأن أحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. فهنا في تداخل، لأن السبب واحد والموجب هو الوضوء فتداخل. نسيت أنبه أنه بتيمية رحمه الله في مسألة الجمع بين أن يغتسل الإنسان غسل واجب ثم مسنون، كأنه أشار إلى ما يسمى الهدي العملي من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أنه ما كان ينقل عنهم أنهم كانوا مثل يوم الجمعة أو غير ذلك مما يشرع فيه غسل خاص، أنه إذا كان على جنابة يغتسل غسلين، فكان يقول الأفضل اختصار غسل واحد عملا بظاهر السنة. وقت النية ذكر المؤلف لها ثلاث أوقات، وقت واجب ووقت جائز ووقت مسنون. فالواجب عند أول واجبات الطهر، وتعرفون الحنابلة يرون وجوب التسمية. الوقت الجائز لا بأس أن يقدمها، يجوز على الواجب بزمن يسير وضابطه العرف. مسنوناتها عند أول مسنوناتها، فلو كان سيغسل يديه كفيه بسنة ثم بيسمي للمضمض الاستنشاق، فنقول السنة ترى أن تكون النية على أول مسنون حتى يؤجر على غسل كفيه. وهذه ذكرها المؤلف، قال فلو فعل شيء من الواجبات قبل النية لم يعتد به، وهنا وقت جوازها وهنا وقت سنيتها. طبعا عندنا استصحاب ذكر النية واستصحاب حكمها، ما الفرق بينهما؟ استصحاب الذكر يتذكر النية بحيث لا تعزب عنه، يعني بعض الناس يسرح صار ينوي الوضوء بس يسرح في أثناء الوضوء، يقول صح وضوءه ما دام انه اصل النية موجود في ابتداء وضوءه. لماذا يسن استصحابها مع عدم بطلان؟ قال لتكون افعاله مقرونه بالنية، اذا كان استحضار النية يعني جاء العلماء من مما يؤجر عليه الانسان، لان الان العمل الظاهر يكون هناك عمل قلبي وهو النية. اما استصحاب الحكم بحيث لا يقطع نيته هذا واجب. فإن نوى قطع الوضوء سواء كمل الوضوء ولا ما كمل نقول انقطعت النية، مثل لو نوى قطع الصيام حتى ما أكل. بالنسبة أثر الشك في النية، عندنا قاعدة أنه إذا الإنسان الشك ثلاث له أحوال، هناك شك لا يلتفت إليه وهو إذا كثر، هذا وسواس هذا يعالج صلى الله يعافي المسلمين. إذا كان وهما هو الشك هو 50%، إذا كان أقل من ذلك مجرد تردد احتمال هذا لا يلتفت إليه هذا وهم. كذلك إذا كان بعد العبادة انتهيت من العبادة، انتهيت من الوضوء او رحت اصلي بالمسجد، شكيت نويت ولا ما نويت، لا خلاص لا تلتفت للشك بعد العبادة، لأن هذا يفتح باب يعني ابطال العبادات، والشيطان يدخل مدخل في مثل ذلك. متى يعتبر الشك؟ اذا في اثناء الطهارة، فهنا الحل سهل، تستأنف. طب معنى الاستئناف هنا لا يظن، لا كما يظن بعض الناس الاستئناف يعني المواصلة، لا، الاستئناف هو البدء من جديد. من أخطاء نقول استأنفت الحلقات، استأنف الدرس، أي واصل وكمل، لا، نقول واصل بنى، استأنف أي بدأ من جديد. ومثل إبطال النية بعد فراغ لا يضر، يعني كيف تبطل وقد انتهى. ثم بدأ مولى صفة الوضوء كامل بعد الكلام عن النية، قال أن ينوي ثم يسمي، وهذه أمور ذكر مؤلف النية شرط والتسمية واجب على قولهم. ثم ذكر المؤلف صفة الوضوء تفصيلا، وأول شيء بدأ به المؤلف غسل الكفين ثلاثا، أما في غير استيقاظ النوم فهذا سنة، أما وهذا مرض معنا في سنة الوضوء، أما إذا كان في بعد قوم بعد قيام من نوم ليل ناقض الوضوء، فالمشروع أن علماء الحنابلة أنه يجب، وإن كانت تنسخ تساهل عندهم لكن تجب، قال واجب تعبدا. الحديث الذي ذكر إذا استيقظ أحدكم، والغسل يرونه واجب تعبدي، حتى لو إنسان لابس قفازين أو واتت مكتوفة أو في جراب نحو ذلك يجب، قضية تعبدية. وتعتبر له نية خاصة، نية تطهير هذه الكفين. وطبعا هي مسألة محل خلاف حتى عند الحنابلة. شوف مثلا شارح كبير ذكر الخلاف، قال في وجوبه روايتان، هذا كلام طبعا صاحب المقنع اللي طبعا زاد مستقنع اختصار المقنع، فالمقنع دائما يذكر روايتين، فقد يأتي من بعده أو يأتي من بعده فيرجح أو يختار كما فعل جمع من أهل العلم، منهم زاد المستقنع وكذلك المبدع والممتع، كلها معتمدة على كتاب المقنع. فالأصل أنه سنة في عموم الوضوء، لكن إذا قام من النوم فيقول هذا واجب. قالوا لأنها آلة نقل الماء إلى الأعضاء فيستحب ذلك، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام تكرر منه فعل ذلك، كل من نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقل أنه يعني أول شيء أكفى على يديه من الإناء. المضمون الاستنشاق ثلاثا، فالأولى واجبة والثلاث كمستحبة. طيب هل هي واجبة؟ نقول نعم، وهي داخلة في اغسلوا وجوهكم، خلاف طبعا الجمهور، فقط مفردات الحنابلة قول بوجوب المضمضة والاستنشاق، وقالوا كذلك لتسب لكما يقال، لأن كل من وصف النبي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المضمضة والاستنشاق، فيستحب ثلاثا لثبوت ذلك التثليث، وباليمين يكون مضمضة والاستنشاق ومن غرفة أفضل، واستثار يكون باليسار، ما كان باب الأذى يكون باليسار. طب الغرفة كيف نفهمها؟ هو ورد عند فقهائنا ثلاث صفات وكلها واردة في السنة وتحتملها النصوص. طب إشارة إلى المؤلف أنه من غرفة، هذا من غرفة يبيلها عد كما قال تدريب، يأخذ غرفة واحدة، وهذا فيه كما قال اقتصاد في الماء، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد، فيأخذ ماء ثم يتمضمض ويستنشق، هذه الأولى، ويتمضمض ويستنشق ثم الثالثة، لكن غالبا الماء يذهب، هذا ورد في الحديث، فأخذ غرفة الماء في المضمضة بالاستنشاق، وهي تصلح التطبيق إذا كان الإنسان يتوضأ مرة مرة. طيب إذا كان الإنسان يتوضأ ثلاثا قد يصعب عليه هذا، فينتقل إلى سنية التثليث يعني بثلاث غرفات. فأكثر ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان كما جاء في حديث عبد الله بن زيد أدخل يده في الإناء في المضمضة والاستنشاق ثلاثا بثلاث غرفات، يعني يأخذ الغرفة الأولى يتمضمض ويستنشق، ثم عرف الثاني تمضغ ويستنشق، ثم الثالثة. ورد الست، كيف الست الفصل؟ يعني يأخذ تمضمض تمضمض إلى ثلاثة ثم يستنشق ثلاثة، مع خلاف في ثبوت الفصل. الإشارة إليه مثلا مبدع برهان الدين المفلح أن هذا ثابت في حديث في أبي داود، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بالمضمض والاستنشاق، وإن كان ابن القيم رحمه الله وغيره قال لم يثبت ذلك. إذن الأفضل أن الإنسان لا يفصل، وإن فصل صح وجاز. ما هو حد الوجه؟ قال من منابت شعر الرأس عندي طول وعرض إلى من حدر من اللحية والذقن طولا، حتى ما استرسل من اللحية داخل فيه لأنه يواجه، وأخذ العلماء هذا من الوجه ما يواجه به الناس. أما من العرض من الأذن إلى الأذن عرضا، الأذن غير داخلة ستدخل في المسح، لكن من الأذن قال لأن ذاك تحصل به المواجهة. طيب هل يجب غسل مسترسل من اللحية؟ المعتمد عندهم نعم، لأنه قالوا شعر النابت في محل الفرض أشبه الحاجب. هناك رواية لا، لأنه نازل عن محل الفرض أشبه الذؤابة لا تمسح، ذؤابة الشعر كذلك لا يجب مسحها. إذا عندنا حد الوجه يدخل فيه الحد الطولي والحد العرضي من أذن لأذن، فيشمل إذن البياض بين الإذار والأذن، وكذلك الشعر الخفيف النابت والظاهر الكثيف، وما ما استرسل من اللحية. طيب وش اللي ما يدخل؟ الصدر والشعر اللي هنا يموت، وكذلك التحذيف، التحذيف النابت هنا، والنزعتان، نزعتان هو الفراغ اللي صاير هنا، ممكن بصورة تظهر ذلك، وكذا داخل العينين، وكذا ثبت ابن عمر ومسعود ولو كان فيها نجاسة. هذه الصورة توضح يعني أسماء شعر الرأس، وهذه الصورة قد تكون أدق وأوضح لتوضيح النزعة والتحذيف والصدغ والعذار. هذا يجب غسله طبعا، البياض اللي بين الأذن وبين الشعر النابت. إذن هذه النزعة وهذا الحاجب المعروف الصدغ، وهذا كما قال تفصيل حتى من فقهاء رحمه الله كما الكشاف، وذكر حتى الأدلة على تفاصيل مثل هذا الشيء، والأدلة أنها ما تدخل، وكل مبناها على أما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو الحد العرفي أو اللغوي للوجه. مثل قال ليش ما يدخل الصدغ؟ قال لأنه داخل في مسح الرأس، أن الصدغ يمسح في أثناء مسح الرأس، وكذلك مثل التحذيف. طيب ما يدخل في غسل الوجه وما لا يدخل؟ قال والأذن ليس من الوجه، ستأتي خلاف الشرع المالكي. المالكي يقول تغسل الأذنين لأنها مواجهة بها، وللحديث سجد وجه اللي خلق وشق سمعه وبصره، قالوا شق سمعه وبصره أي من الوجه فأدخلها من الوجه، لكن الجمهور منهم حنابلة لا يرون أنها تمسح لما سيأتي. ويصل كذلك ما يظهر من الشعر الخفيف لأنه من الوجه. قال ولا تدخل عيني ولا من نجاسة، فلا يستحب لا في الوضوء ولا في الغسل لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه محل خلاف داخل الحنابلة، وكيف فهم حديث ابن عمر لحتى لو أمن الضرر. غسل يدي المرفقين، فالمرفق هو داخله طبعا كما ذكرنا سابقا، وكذلك الأظفار. نبه المؤلف أنه لو كان في وسخ يسير أحيانا تكون في الأظفار غالبا فلا يضر ولا يحتاج تنظيفها، قال لي للمشقة، والمشقة تجلب التيسير. وقال في كشاف قال هذا يكثر وقوعه عادة، فلو لم يصح الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى عند الفقهاء وجود المقتضي وانتفاء المانع. إن وجد المقتضي للبيان وانتفى المانع وماذاك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تأخير البيان وقت الحاجة. ومثل كذلك ما يشق إزالته مما يمنع وصول الماء، لو كان في دم صعب إزالته أو عجين أو بعض الطرائق الأظافر إذا كان قليل في أطراف الأظفار. منبت محل الفرض هل يغسل؟ يعني أصبع زائدة يغسل إذا نبت محل الفرض. لو نبت أصبع هنا واليد هنا ما تغسل. مسح الرأس فيمسح كل رأس، خلاف للشافعي يقول يمسح بعض الرأس أو ثلاث شعرات، لا، لأن القلب يمسحه برؤوسكم، يبقى للإلصاق يمسح برأسه كله. وكذلك لثبوت ذلك النبي فيمسح مرة واحدة. ونقول عندنا قاعدة، الممسوحات واحد مرة واحدة، يمسح مرة واحدة. والأذنان تمسح مع الرأس بحديث الأذنان من الرأس. وإن كان ظاهر كلام المذهب أنه يجب مسحهما مع الرأس لحديث الأذنان من الرأس، وهذه كان إشارة إليها المؤلف، لكن صفة المسح قال يمر بيديه من مقدم رأسه إلى قفاه. قال بعضهم يضع الإبهام على الصدغين هنا في الشعر هذا، فيبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع اللي بدأ منه. وكان هو مسح واحدة طبعا، كان الشعر الوحدة يأتيها مسحا من كل جهة، ثم يدخل سبابتيه في صباخ الأذنين ويمسح بإبهاميه الظاهر. إذن يبل بيديه ثم يضع كما قلنا طرف إحدى سبابتيه على الطرف الأخرى هكذا، ثم يضعهم على مقدم رأسه. وهذه ورد في حديث الله بزيد، فأقبل بهما وأدبر. وفي لفظ التفصيل، فبدأ مقدم رأسه حتى ذهب من القفاء ثم ردهما المكان اللي بدأ منه. ذكر العلماء لو بدأ من الخلف فهذا يحتمله الحديث، بدأ مقدم رأسه. في رواية طريفة حتى ذكر الفقهاء أن لم ترويها إلا امرأة تقف شعر كبير، فإن كان ذا شعر يخاف أن ينتفش برد يديه قال لم يردهما. بل ورد الإمام أحمد ما ورد عن ربيع، وهذا في سنة أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالوا ما نقلت هذه الصفة لامرأة، أن الرسول توضأ عندها فمسح الرأس كله، لكن من فرق الشعر، من هنا يفرق الشعر، كل ناحية اللي مصب الشعر، يعني هكذا هذا مصب الشعر. إذن يمسح من قدام ثم يمسح من خلف، تصلح لصاحب القصات فلا يحرك الشعر عن هيئته. طب هل يأخذ ماء جديد للأذنين؟ مرت معنا، لكن نؤكد أن الحنابلة يقولون باستفهام ذلك، اللي في رواية في البيهقي أنه توضأ فأخذ الأذنين ماء خلاف الذي برأسه، لكن رواية شاذة عند الجمع من العلماء، واختارها المجد شيخ الإسلام وابن تيمية وأكثر عليه أكثر من المعاصرين من المحققين، أنه لا يسلم، لأن كل ما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح الرأس بماء واحد، ويؤكدون الأذنان من الرأس. وكيف مسح أجزاء؟ لكن المؤلف ذكر صفة مستحب. ثم يصل رجليه مع الكعبين، والمعية هنا تقتضي أن تغسل، فإلى بمعنى مع. كيف يغسل الأقطع؟ ذكر المؤلف له ثلاث صور الأقطع، إما أن يبقى بمحل فرض شيء، لاحظوا الآن، إن بقي مثلا واحد أقطع بقي نصف ساعده فنقول يجب أن يغسل الباقي من محل الفرض، فأتوا منه ما استطعتم. طيب إذا قطع من المفصل، يعني الآن هو قطع من المفصل من المرفق مثلا، فنقول يأخذ رأس العضد حتى يأتي بقدر من المشروع. طيب إذا قطع فوق المفصل، فوق الساق، فوق العضد، فوق المفصل نصف العضد مثلا أو أكثر، فيسقط الغسل لسقوط موجبه. وذكر أن إذا قطع من فوق محل الفرض يستحب محل القطع بالماء لئلا يخلو العضو عن طهارة، ولا إذا بقي شيء يجب، إذا ذهب كله لكن بقي يعني كما نقول طرفه فيستحب أن يمسح محل القطع بالماء. إذا كان القطع مفصل أو مفصل كعب يجب غسل الطرف على صحيح المذهب. طب ماذا يسن بعد الفراغ؟ ذكروا أنه يسن الدعاء، ذكر المؤلف، ويرفع يديه، وكان رفع النظر عفوا إلى السماء. الحديث في ضعف النظر إلى السماء، ولكن الثابت الصحيحين أنه قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله ما ذكر المؤلف. في رواية في الترمذي زيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وإن قال سبحانك اللهم وبحمدك لكفارة المجلس، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذا مشروع على ثبوت حديث أبي سعيد الخدري قال: طبع عليه بطابع ثم رفعت لم تفتح إلى يوم القيامة. ذكر الرجل رحمه الله في بعض كتبه تفسير لطيف لمثل هذا، وهذا معلوم أن في كل عبادة أو غالب عبادات تختم بالاستغفار، مثل ما نرى في الصلاة وفي الحج في الصيام في أيام العيد تختم بالاستغفار، كذلك النصر. قال فيها معنى افتقار الله عز وجل، الإنسان لا يزال يعمل الأعمال الصالحة يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة خشية لا يقبل أو مقصر في حق الله عز وجل. وتباح معونة المتوضئ وسن أن يكون عن يساره إذا كان الإناء ضيقا، وإلا فيكون عن يمينه لأسهل في صب الماء. هل يباح له التنشيف؟ قال نعم يباح، أملا بالقاعدة الأصلية، ورد في بعض ذلك الأثار، لكن قال تركها أفضل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتت ميمونة بالمنديل كما صحيح قال فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده، وقال كذلك أقرب لتحقيق الفضل الوارد، قال يعني غفر له مع الماء أو مع آخر قطر الماء، يعني كان حتى تستمر غفران الذنوب لا ينفض الماء لا ينشف أعضاءه. ابن عباس كان يقول كانوا لا يرون بالمنديل بأسا، لا بأس يتفوت، لا سمحنا في أيام الشتاء ويخشى الإنسان في الضرر يتعرض للهواء، لكن كانوا يكرهون أن يعتاد ذلك. إذا وضأه غيره هل يصح؟ ذكر مؤلف نعم يصح، لكن بشرط إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق. فإن كان الموضئ، أنا عندي موضئ وموضأ، فإن كان الموضئ مكره على هذا بغير حق فهذا لا يصح. وعندنا مسألة في الإكراه وهي تحصل سيأتي عليها في الغسل، يعني واحد عند زوجة رفضت تغتسل بعد الحيض، فلو أدخلها تسمونها متمنعة وغسلها، قالوا تحل لزوجها لكن ما تصح طهارته لأنها لم ترد ولم تنوي. فإذا إذا أكره شخص آخر، عفوا إذا وضى غيره، يعني أنت الآن عندك عجوز أو كبير في السن جيت أخذت الماء وجيت توضيه تقول صح، لكن إذا أكره إن الفاعل أكره على أن يوضئ طيب فنقول لا يصح إلا إذا كان الإكراه بحق. ختم المؤلف: وكذا الغسل والتيمم أي في المعونة والتنشيف وقولي ما ورد، فيستحب كذلك لأن ما ثبت في الوضوء ثبت في الغسل والتيمم إلا بدليل، ولأنها نوع طهارة أو نوع طهارة. نأتي الآن إلى باب المسحوفين، على الأقل نبدأ في أوله حسب ما يتيسر من الوقت. الفقهاء يذكرون في هذا الباب المسح على الخفين والحوائل، لأن الحوائل منها المسح على الجبيرة، المسح على العمامة، المسح على الخمار. سيذكر المؤلف مدة المسح ثم متى تبدأ ثم شروط، ولاحظ المؤلف فرق الشروط وبعضها تأخذ ضمنا من كلامه، تقريبا 5 شروط ذكر المؤلف، ذكر أنواع من المسوحات وتكلم عنها، ثم مسائل تتعلق بالسفر والإقامة وابتدائها، وأشياء اختلفت يعني خلفت الشرط، وحكم الفوقاني والتحتاني، ثم كيف يتمسح، ثم مبطلاته. طيب نشوف الأصول التي يرجع إليها باب المسحوفين، كما عادتنا قدر الإمكان نذكر أصولا وضابط يرجع إليها الباب كله، يرجع إليها الباب كله. فنقول هل المسحوفين رخصة أو عزيمة؟ يعني في فرق، كما سيأتي. وأتمنى نحن الآن مع شرحنا نحاول نستنبط الفروق بين الجبيرة والمسح الخفين، تقريبا بينهما 7-8 فروق، ونحاول نستخرجها مع أثناء دراستنا ومدراستنا. من أول الفروق، وهذا يبدو أنه عمدة في الفرق، أن المسح الخفين رخصة وليس عزيمة. وش الفرق؟ لو قلنا رخصة، أنه عندهم مثلا الرخص لا تعطى بالمعاصي، لو سافر الإنسان سفر معصية قالوا ما يحق له يمسح ليوم وليلة بس كأنه مقيم، السفر هذا ما ينفع ولا يرخص فيه لأنها رخصة ولا تعلق بالمعاصي، يعني كان لا نعين صاحب المعصية فنعطيه الرخصة هذه. أما بالجبيرة فقالوا حتى لو الجبيرة يمسح عليها لأنها عزيمة، وهذا إشارة إليه في المبدع أن رخصة. قلنا المسحات في الشريعة تمسح مرة واحدة، سيأتينا مسألة السفر والإقامة، إذا اجتمع حاضر مبيح يغلب جانب الحظر باب الاحتياط تورع، اجتمع سفر وإقامة فيغلب جانب الإقامة. مسألة الجبيرة عزيمة ولا أثر في مسألة الجبائر، كل ما يستر محل الفرض القدم ويثبت بنفسه فيجوز المسح عليه. إذن الضابط أنه ما يستر محل الفرض، لأنه ما ستر محل الفرض قالوا ما ظهر وجه فرضه الغسل، وما ستر محله واجبه المسح فلا يصح. كل ما يستر محل الفرض ويثبت بنفسه فيجوز المسح، وهذا من المسائل الكلية. ما حكم المسح الخفين؟ قال وهو رخصة، إذن هو جائز. وأشار المؤلف بعد قليل إلى قول إمام أحمد رحمه الله بذلك. وكان العلماء يرون أنه جائز، أولا لأنه ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى متواتر، مما تواتر حديثه من كذب، ومن بنى لله بيت محتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعضه. البعض طيب قد يقول خصوصا بعض المبتدعة، العجيب المسألة دي يذكرها علماء العقيدة مثل الطحاوية واللالكائي وغير ذلك، لأن هذه صارت معلم من معلم أهل السنة والجماعة، خلفوا فيها الخوارج والرافضة. فإن قال قائل مثلا المائدة نزلت متأخرة والله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فالرجل تمسح، هذا العمل الشيعة والخوارج، نقول لا، الآية هذه فيها قراءة وأرجلكم معطوفة على غسل الوجه واليد، وعلى رواية الرجل إما أن نقول على قولة الكسر، إما نقول هذا من باب ما يسمى مجاورة، مثل هذا جحر ضب خرب، بعض الفقهاء بعض أهل اللغة يقولون هذا جحر ضب خرب، ويجيزها من باب مجاورة، يعني تأثرت بالمجاورة فجرت، أو نقول من باب إيش، أنه يحمل على أنه إذا كانت الرجل ممسوحة كانت تكون على خفين فيستدل بقراءة وأرجلكم حتى لا تخلو كل قراءة من فائدة، وتحمل قراءة النصب على الغسل، وهذا إشارة لها في المبدع. حتى قال جرير، طبعا جرير من أسلم متأخر، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بات ثم توضأ ومسح الخفين، فإبراهيم النخعي قال كان يعجبهم ذلك، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة كما متفق عليه. لما قال المؤلف أفضل من الغسل، هنا تأتي مسألة، أن اللسان الآن عليه شراب أو عليه خف، هل أم أخلعها حتى أتعبد الله بالغسل؟ يقول لا، ترى المسح أفضل، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. أشار المؤلف في الكشاف إلى أنه لا يستحب له يلبس ليمسح، يعني ما يجي الإنسان ما عنده خف يقول بروح ألبس حتى أمسح، لا. ونبه على ما قلت ابن تيمية رحمه الله، قال الأفضل لكل واحد ما هو الموافق لحال قدمه، أنت لابس امسح، أنت ما عليك خف لا تلبس لتمسح بل اغسل، كذا يرفع الحدث القدم ويرتفع حدث الإنسان كله، ولا يسن أن يلبس ليمسح كما قلنا. مدة المسح نبه عليها فقاونا أنه يجوز يؤمن لله كما حديث علي، شو مسافر؟ قال نعم المسافر إذا كان لا يباح له القصر، كان يكون سفر، قالوا سفر قصير أو سفر محرم أو مكروه قالوا الرخص لا تعطى بالمعاصي. أما مسافر السفر الطويل الذي يبيح القصر حيث يكون سفر جائز أو واجب أو مستحب فيمسح 3 أيام بلياليها. فإذا انقضت المدة خلع لأنه مبطلات كما سيأتي انتهى الوقت. لكن أحيانا تكون مشكلة إذا انقضت المدة وإذا ويخشى الضرر بخلعه، إما يخاف مثلا تشقق أو مرض في القدم، أو لو كان بينزل لأجل أن يخلع ثم يتوضأ ثم يلبس قد تذهب رفقته أو تذهب طائرته، فهنا يخفف عليه فيتيمم، يتيمم عن هذه لا يمسح عليها لأن الآن انتهى وقته. فإن مسح وصلى يقول أعاد وضوءه وصلاته لأنه لم يستكمل يعني وضوءه الشرعي. فالبديل عنده إذا لم يشرع المسح على هذا العضو ولا يمكن غسله الآن لأنه لابس شراب فيتيمم، مثل كلامي مع صاحب الشجة أو المحترق. من المسائل الخلافية التي اشتد فيها الخلاف عند فقهائنا وعند رحمه الله منهم حتى الحنابلة فيهم عندهم روايتان في المسألة، ومتى تبتدئ مدة المسح. المشهور كما تعلمون من علمائنا أنه من حدث بعد لبس، يعني الإنسان مثلا لبسها لصلاة العشاء يتوضأ صلاة العشاء وغسل قدميه ثم قال برد العشاء وذهب المسجد وقد لبس الشرابة. الساعة 9 دخل دورة المياه مساء ثم نام ثم صح الفجر الساعة 5 ومسح عليها، هذا أول مسح. فعنده علماء الحنابلة خلاص ما دام بديت 9 خلاص لك أن تمسح إلى الساعة 9 من الغد لأن هذا حدثك، فهي من أول حدث من حدث المدروس. هناك رواية كما تعلمون ولي يعني أشار إلى المؤلف في المقنع وعنه من المسح بعده أنه يبدأ من أول مسح، فقالوا لا يبدأ من أول مسح أي الساعة 5 الصباح. طب وش دليلكم يا مشايخنا الحنابلة وش دليل الرواية الثانية والتي إن شاء الله الراجحة؟ أول شيء طيب نبين قول علماء الحنابلة، قالوا لأنه وقت يجوز له المسح فيه فكان أول مدة المسح منه. قالوا أليس يجوز لك أن تمسح من 9 مساء خاص تبدأ إذا المدة منه؟ قال ولأن المسح عبادة فاعتبر وقتها من وقت جواز فعلها كالصلاة. أليس الصلاة الآن مثل صلاة الظهر جاء الوقت مثل 11:30 خاص يبدأ وقت الظهر ويجوز لي كذلك؟ قالوا المسح عبادة، طيب ما وقتها؟ قال من جواز فعلها ويجوز فعلها من أول حدث. طيب ما دليل الرواية الأخرى وليست هي المعتمدة في المذهب لكن رواية قواها المحققون منهم كابن تيمية رحمه الله؟ قالوا حديث علي يمسح المقيم، فأخذوا بظاهر النص، قالوا فقدروا بالمسح يمسح المقيم يوم وليلة. طب بماذا أجاب الحنابلة عن هذه الرواية عن هذا اللفظ؟ قالوا معنى يمسح المقيم أي يستبيح المسح دون فعله، فإنه يباح له المسح، أما فعله فيجوز له قبله. ذكر في الشروط نبدأ بها اليوم، قال على طاهر العين فلا يمسح على نجس حتى كان ضرورة، بل يتيمم معها لمستور كما قلنا أنه كأنه الآن ما لبس شراب ولا يمكن يغسل، إذن ينتقل إلى التيمم إذا كان قد سترت محل الفرض، وأن يكون الخف مباحا أي مباحا في أصله ووصفه فلا يكون محرما بأصله، كان يكون مغصوب، كان يكون مثلا ذهبا حريرا لرجل، وصفه كذلك لا يكون لأجل كسبه، نقول كسب وصفه أو كسبه، فلا يكون محرم بما المغصوب فلا يجوز. طيب لو كان لابس قالوا أنه يقتضي الفساد فلا يصح مسحه ولا وضوءه، والرخص لا تنطبق بالمعاصي، فهمت بالقافية. الشرط الثالث يكون الخف مساتر المفروض، بحيث يكون ساتر اللي المفروض ما هو إلى الكعب، بحيث يغطي حتى الكعبين. فلو كان مثل الصورة هذه ما يغطي نقول لا يصح، إذا كان ما يغطي الكعب، الكعب طالع. قال يستر ولو بشده أو شرجه. شو الصورة عندكم ما يسمى الزربون؟ ذكر المؤلف يلبسه، قالوا بعض كانوا قديما السلاطين والأمراء وبيتات السلاطين، والآن كذلك يلبس اسم بيوت الحريص على جانب الصحة. قد يلبس الناس حتى في بيوتاتهم مثل هذه في الشتاء والبرد، فله ساق وعرى يدخل بعضها في بعض، يعني إن كان خيوط تدخل في بعض، فهو ساتر لكن بشد أو ربط. قال المؤلف فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره، إما قصير كما هذه الصورة، أو كان واسع ويسقط، أو شفاف، أو كان في خروق، حتى كان الخرق صغير موضع الخرز. قال فإن انضم صار الخرق ينضم حتى ما يبين فيه شيء، قالوا يصح. شوف نبه مشايخنا أنه لماذا ما نقول مخرق، قالوا أن ما ظهر فرضه الغسل وما ستر فرض المسح فلا يجتمع غسل ومسح، هذه ضابط وقاعد عندهم. هناك رواية أخرى وهي اختار ابن تيمية رحمه الله كما في الإنصاف، أن جواز المسح الخف المخرق إلا إذا تخرق أكثر. قالوا ما دام اسمه باقي، ما دام يسمى خفا شرابا يجوز ويمكن فيه المشي. واستصحبوا أنه كان الغالب على خفاف العرب كان مخرقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها من غير تفصيل. لكن رد على هذا ابن قدامة رحمه الله، قال هذا غير ساتر الفرض ولا يجوز المسح عليه، وعلى القاعدة اللي ذكروه كذلك. شرط الضابع أن يكون الخف ثابتا بنفسه، فيثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده لا يجوز المسح عليه. لكن إن ثبت من علين، يعني أنت ممكن تلبس نعلين وتشد على الشراب اللي ممكن يتساقط، قالوا يمسح إلى خلع ما دام متوضئ، إذن يمسح على الجورب والنعل. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين، وحملت على أنه مسح عليهما مع الخف أو الجورب، ولا يجوز المسح على ما يسقط، حيث لو كان فوط يتجمع ثم يلبسها أو فوط، لكن ما تثبت إلا بشدها لا يجوز المسح عليها. قالوا كذا كان من خف، طيب حيث يمكن أن يكون ممسوح، يمكن متابعته فيه، يمكن متابعة المشي في عرف. الخف هو من جلد كما تعلمون، وهذا قول محمد ليس في قلبي مسح شيء في 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا يجوز المسح على الجورب الصفيق اللي يلبسها الرجال على هيئة الخف ويكون من غير جلد، بنحو الشراب أو بنحو كذلك. قالوا الجرموق والموق القصير في صح الماء، وهذا الجرموق قالوا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح عليه كما ترى في الصورة، ويكون من جلد لكنه قصير، وكانوا يلبسونه مع الشراب نحو ذلك يقيهم من الطين والمطر. وهذه كذلك أمثلة قد تقول الجورب لأنه يصنع من غير جلد، وهذا مصنوع من الوبر، وبر الإبل، وكان يلبس في نجد إلى عهد قريب. نقف لعل هنا على المسح على العمامة والخمار، وبعدها نكملها إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والإعانة، ونزيد وإياكم علما وهداية.